بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ليسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامى المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريط السابع. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان يربي أصحابه ويعلمهم، ينقلهم إلى الآخرة، ومن ضمن ذلك هذا الخبر الصادق الذي لا شك فيه، أنكم ترون ربكم سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الله برؤية القمر، شبه رؤية الله برؤية القمر لأمور. أولها سهولة الرؤية إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ثانيها أن كثرة الناس وكثرة أهل الجنة لأنها مملوءة، والله سبحانه وتعالى وعد الجنة بأن يملأها، أن كثرة هؤلاء لا تمنع من رؤية الله سبحانه وتعالى. ومنها أن الرؤية بصرية حقيقية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: القمر ليلة البدر، القمر ليس دونه سحاب، حتى يؤكد هذه الرؤية العينية البصرية. ولا يعني أن المؤمنين حين يرون ربهم أنهم يكيفونه، لا، بل هو سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لا تشيط به الأبصار، تراه لكن لا تدركه وتشيط به. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن الله لا يرى، وإذا كان المعتزلة هم أهل اللغة فإن الرؤية غير الإدراك. أصحاب موسى لما لحقهم فرعون وكانوا يرونه، ماذا قال أصحاب موسى لما خشوا أن يلحق بهم فرعون؟ ماذا قالوا لموسى؟ إنا لمدركون. طيب، يرونه ولا ما يرونه؟ كانوا يرونه. فلو كان الإدراك بمعنى الرؤية لكان قولهم خطأ، أليس كذلك؟ لكان قولهم إنا لمدركون خطأ، لأنهم يرونه، ففرعون لا شك به. ومع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال: كلا كلا لا ندرك. وهذا الإدراك غير الرؤية. لو كان معنى كلا لا ندرك يعني لا نرى، لكان الكلام أيضا صحيح. ولهذا رأوه ولم يدركوهم بإذن الله تعالى، لما أذن الله تعالى لموسى بأن يضرب بعصاه البحر. إذا أحيانا أنت ترى الشيء ولا تدركه، بل القمر أو الشمس أو الكوكب أو الجبل العظيم نراه، لكن هل ندركه؟ لا ندركه. إذا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، آية عظيمة دالة على الرؤية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال في أحد مقاماته: ما احتج النفاة بدليل إلا ودل على ضد قوله. فهذه الآية لا تدركه الأبصار احتج بها المعتزلة، وهي دليل على ضد قوله، لأن قوله لا تدركه الأبصار نفي، والله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما يتضمن مدحا، فلو كان المعنى أنه لا يرى أبدا لم يكن ذلك مدحا، لكن لما قال لا تدركه دل على أن نفي الإدراك مع ثبوت الرؤية هو أعظم المدح، هو أعظم المدح لله سبحانه وتعالى، فدلت الآية على هذا. ومثله الآية الأخرى لما قال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهذه الآية أيضا اشتج بها المعتزلة، وقالوا: لم تراني يعني أنني لا أرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه الآية حجت عليهم من 10 أوجه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها شارح الطحاوية رحمه الله تعالى ابن أبي العز فارجعوا إليه. ولكن أشير إلى وجهين فقط وارجعوا إلى بقية الأوجه، منها أن الله تجلى للجبل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. أن الله تجلى للجبل فاندك، فهذا دليل على أن الله يرى. والثاني أنه لا يليق بكليم الله سبحانه وتعالى موسى أن يطلب ما لا يليق من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. موسى لا يمكن أن يطلب أمرا، لكن موسى طلب أمرا ممكنا، ولكن الله أخبره أنه في الدنيا لا يقوى عليه، أنه في الدنيا لا يستطيع أن يقوى عليه. وفعلا في الدنيا إن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وهذا يكاد يكون إجماع العلماء أن الله تعالى لا يرى حقيقة ولم يرى في الدنيا. وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق الرأي الراجح أنه لم يرى ربه بأم عينيه، وإنما رآه بفؤاده، رآه بقلبه، أما بأم عينيه فلم يره. ولعل الحكمة في ذلك أن الناس في الدنيا لا يستطيعون أن يقوا على رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كانوا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من القوة ما يثبتون به على رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا تشبيه للرؤية لا للمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. وهذا استدراك من ابن قدامة، استدراك أن يظن ظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، قد يظن ظن أنه تشبيه لله بالقمر، وهذا غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تشبيه مطلق الرؤية، أي كما أنكم ترون القمر فإنكم أيضا ترون الله، ولم يقصد تشبيه المرء بالمرء، إنما قصد بيان الرؤية وأنها حقيقية. أما المرء وهو القمر فإنه لا يشبه الله، والله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له من أي خلق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذه قضية واضحة جدا. بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى فصل آخر، فقال فصل ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. وهذا ربط للشيخ رحمه الله تعالى، ربط للشيخ بمسألة، ربط لمسألة القدر بمسألة صفات الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن توحيد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته هو مقتضى الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله، الإيمان بصفة الإرادة، الإيمان بأن الله هو الخلاق العليم وأنه خالق كل شيء. فالإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى مرتبط بالإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا قال رحمه الله تعالى فصل ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. أنه الفعال لما يريد، نعم هذه من صفاته سبحانه وتعالى، فمن صفات كماله تبارك وتعالى أنه عليم أحاط علمه بكل شيء، ف فعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما هو كائن، علم سبحانه وتعالى كل شيء مما سبق ومما سيأتي، هذا علمه المحيط بكل شيء. وهذه أولى مراتب القدر الأربع التي ربما يعرض لبعضها الشيخ. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله تعالى كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال رب وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الصحيح أيضا قدر الله مقادير، فسخ الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهو أيضا حديث صحيح رواه مسلم. فهذه دالة على أن الله كتب، وفي القرآن العظيم أيضا أدلة على أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والأدلة على إثبات الكتابة كثيرة جدا. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة والإرادة، أي أن مشيئة الله الكونية القدرية شاملة ومحيطة لكل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو الذي شاء وأراد كل ما هو موجود وكل ما سيأتي، فالله سبحانه وتعالى أراده وشاءه كونه. وهذه أيضا أدلتها كثيرة جدا، فهو سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هنا قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن صفاته أنه الفعال لما يريد، أي أنه سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في القرآن فعال لما يريد، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وليس لأحد من الخلق اختيار ولا مشيئة إلا ما كان منها داخلا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة الكونية هي المشيئة العامة النافذة. وهنا أحب أن أنبه إلى قول الشيخ أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. هنا الإرادة والمشيئة كلاهما بمعنى، أي المقصود بها الإرادة الكونية، لأن المشيئة لم ترد في كتاب الله تعالى إلا كونية. أما الإرادة فإن الإرادة وردت في كتاب الله تعالى وفي السنة على قسمين. القسم الأول منها هي الإرادة القدرية التي هي مرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة الكونية الشاملة، وهي المقصودة هنا من كلام الشيخ. النوع الثاني من الإرادة هي الإرادة الدينية، الإرادة الشرعية، وهذه الإرادة الشرعية هي مختصة بما يحبه الله ويرضاه من أمور الشرع. ولهذا فإن الله تعالى يريد منا الصلاة والتوحيد والعمل الصالح، ولا يريد منا ترك الصلاة ولا الشرك ولا العمل الفاسد المخالف لأمره سبحانه وتعالى. فنقول هذا يريده الله، أي يريده شرعا، وهذا لا يريده الله، أي لا يريده شرعا لأنه من المعاصي. ودليل هذا من كتاب الله تعالى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الإرادة في هذه الآية وفي غيرها المقصود بها الإرادة الشرعية، ولا مدخل لها هنا في باب القضاء والقدر، وإنما لها علاقة من طريق سنعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما الإرادة الثانية، النوع الثاني من الإرادة، وهي التي قصدها الشيخ هنا، فهي الإرادة المرادفة للمشيئة، وهي الإرادة الشاملة لكل شيء. فكل شيء يقع في هذا الوجود، وجود الكفار والمنافقين والمؤمنين، وجود العصاة ووجود الطاعات وغير ذلك، كله هو بإرادة الله الكونية وبمشيئته الكونية. وسيوضح ذلك الشيخ إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال: أنه الفعال لما يريد، فعلا هو الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات، خلق الأرض، أوجدنا، كلفنا، أنزل علينا، هل لنا إرادة في ذلك؟ لا. هل لأحد من الخلق إرادة في هذه الأمور كلها؟ لا. وإنما الإرادة الكاملة لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا يدل على تفرده بالربوبية، فتفرده بالخلق والإرادة والتدبير، هذا التفرد هو مقتضن لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه وحده هو الرب الخالق المنعم المتفضل. ولهذا قال الشيخ هنا: لا يكون شيء إلا بإرادته، أي إرادته الكونية، ولا يخرج شيء عن مشيئته، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن هل مشيئة الإنسان مستقلة؟ لا. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشيئة، لكنه لا يستطيع أن يخرج عن مشيئة الله القدرية النافذة. ولهذا قال: ولا يخرج شيء عن مشيئته. وقوله هنا رحمه الله تعالى: شيء، لبيان العموم، حتى يدخل في ذلك المكلفون من البشر وغير المكلفين من الحيوانات أو من الجمادات أو غير ذلك، فلا يخرج شيء عن مشيئته. ولهذا لما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض قال لهما: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فالكل لا يخرج عن ربوبيته وتقديره، حتى الكفار. ولهذا تجد أن الكفار وغير الكفار على حد سواء في خضوعهم لهذه المشيئة القدرية. فهؤلاء جميعا يوجدون ويخلقون، يعيشون الزمن، أشكالهم، ألوان أبدانهم، طولهم، بصرهم، رزقهم، تنفسهم، معيشتهم، سكنهم، وفاتهم، هذه الأمور لا يملكون منها شيئا. من هو الذي يتصرف فيهم كما يشاء ولا يخرج أحد منهم عن مشيئته وإرادته؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. نعم، تقديره الكوني لا يخرج عنه أحد. فكل ما جرى وكل ما هو جار الآن وكل ما سيجري فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الإيمان بالقضاء والقدر هو أساس الإيمان وأساس إيمان العبد بربه تبارك وتعالى. ومن هنا قال الشيخ: ولا يصدر إلا عن تدبيره، فهو المدبر لكل شيء يجري. أما ما يزعمه بعضهم من أن بعض الملائكة أو بعض الخلق من ولي أو رسول أو نجم أو غير ذلك أن له تدبيرا، فكل ذلك باطل، بل التدبير لله سبحانه وتعالى. لأن بعض المشركين، ومن هنا دخل الشرك في النجوم وغيرها وعبادة الكواكب وعبادة الأولياء وغير ذلك، ظنوا أن بعض هؤلاء يملك من أمر شيئا، يملك من تدبير الأمور شيئا. فتجد بعض الناس في حال فقره أو مرضه أو إصابته بضرورة أو غير ذلك، في اضطرار معين في نفسه أو بدنه أو أهله أو غير ذلك، قد يظن بعض هؤلاء أن من المخلوقات من يملك شيئا. ولهذا بعضهم يتعلق بساحر، وبعضهم يتعلق بكاهن، وبعضهم يتعلق بولي، وبعضهم بصاحب قبر، وكثيرا منهم يتعلق بالنجم الذي نجمه نجم الثور أو نجمه نجم العقرب، يتعلق بذلك وينظر ماذا يقول المنجم، من أين جاء نجم الثور ونجم العقرب وغير ذلك. جاء من مذهب الفلاسفة الذين يقولون إن الله ليس متصف بصفات، وإن الله لا يعلم ما الخلق عاملون، وإن الله ليست له إرادة ولا تدبير، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى كما يزعمون بعيد عن الخلق، ليس له من أمرهم شيء، لا يعلم ماذا يقولون. التدبير لمن؟ قالك التدبير للعقول والأفلاك والنجوم التي يزعمها هؤلاء الفلاسفة. فتعلقت نفوسهم بتلك، وقلدهم كثير من المسلمين وتعلقت نفوسهم بهذه الأبراج، بينما هذا الشرك بالله العظيم هو شرك نشأ في باب العبودية والربوبية. أما المسلمون فإنهم يوقنون أن الله هو المدبر، كما قال تعالى عن نفسه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى فهو في كل يوم في شأن، يغفر ذنبا، يقبل توبة، يشفي مريضا، يعين ضعيفا، يقوي قويا، يزيل ملكا، يصنع ملكا. فهو سبحانه وتعالى في كل يوم يفعل ما يشاء، فهو في شأن تبارك وتعالى، فهو مدبر عليم محيط. هذا هو الأمر بالقضاء والقدر. أما التعلق بغير الله تعالى فمنشأه اعتقاد أن هذه المخلوقات من نجم أولي أو غيره، إما أنه علم يشف أو أن له تدبيرا، وكل ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان اعتصام المؤمن بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تعصمه من أمور كثيرة ربما نعرض لها إن شاء الله تعالى، أمور كثيرة جدا، على رأسها عصمته في باب التوحيد، توحيد الربوبية الذي هو أساس وعمدة توحيد الألوهية. وثانيا عصمته في مسيرته في الحياة، لئلا يقع في نفسه تعارض بين القضاء والقدر وبين الأمر والشرع، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا محيد عن القدر المقدور. نعم، لا محيد عن القدر المقدور، فإن الجميع لا محيد لهم عما خط لهم في القدر المقدور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يصيب، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا قال عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، عبادة بن الصامت قال لابنه في مرض الموت، انتبهوا، الواحد لماذا يوصي في مرض الموت؟ يوصي بأمر مهم، فكيف أوصى ابنه؟ أوصى ابنه في قضية تتعلق بالقدر. فقال له: واعلم يا بني أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، متى يكون المؤمن شاكرا صابرا؟ إذا رضي بالقضاء والقدر. إن أصابته سرا شكر، لأنه علم أن هذا من الله، وبشكره يغفر الله له ويرفع له درجة. وإذا أصابته الضراء علم أنه قضاء وقدر، فصبر فيؤجر على ذلك، وليس ذلك إلا للمؤمن، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي في القدر موضوعات نكملها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس هذه الليلة يتعلق بالقضاء والقدر، ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه دمعة الاعتقاد، يقول بعد أن ذكر أصولا سابقة، يقول: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور. وهذا هو لب القدر وأساسه، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا العالم، خلقه بإرادته، لم يوجد هذا العالم رغما عنه كما يقول الفلاسفة إنه علة موجبة، لا، بل خلق هذا العالم وأوجده سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته، لأنه تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. ولما كان هذا العالم مخلوقا له سبحانه وحده لا شريك له، وهو خلقه لمشيئته وإرادته، كان هذا دليلا على أن ما يجري في هذا الكون وفي هذا العالم فهو بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وهذه هي القضية الأولى في باب العقيدة، ترتبط بمرتبتين وأساسين، هما صفتان كاملتان لله سبحانه وتعالى تثبت له كما يليق بجلاله وعظمه. الأولى أن الله عالم متصف بصفة العلم، قد أحاط بكل شيء علما، فهو علم أزلا ما الخلق عاملون، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما قال تعالى عن الكفار في يوم القيامة حينما يطلبون الرجعة ويقولون: لو أرجعتنا إلى الدنيا لآمنا ولاهتدينا، قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وليس هذا من باب التقدير، وإنما هو من باب العلم اليقين لله سبحانه وتعالى أنه لو رد هؤلاء إلى الدنيا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك، مع رؤيتهم ويقينهم باليوم الآخر، لأنهم شاهدوه مشاهدة عيان. فهذا من باب العلم الإلهي الكامل أنه يعلم ما كان وما لم يكن، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والصفة الأخرى لله سبحانه وتعالى هي صفة المشيئة، والإرادة الكاملة، فهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: ومن صفاته أنه الفعال لما يريد. والفعال لما يريد هو الذي لا يحد قدرته حاد ولا يوجه إرادته موجه، فهو يفعل ما يشاء ويختار. ومن إرادته سبحانه وتعالى أن خلق هذا العالم، ومن مشيئته وإرادته أن أوجد الناس على هذه الصفة وهذه الحالة وابتلاهم واختبرهم. فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. إذن وجود هذا العالم على هذه الصفة ووجودنا نحن البشر على هذه الصفة هي بإرادته سبحانه وتعالى. ولو أنه تبارك وتعالى أراد غير ذلك لكان، أي لو أراد سبحانه وتعالى أن يجعل الناس كلهم مهتدين مستقيمين مؤمنين لا يعصون الله أبدا لوقع ذلك، كما قال تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ويقول تعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. إذن وجود الخلق على هذه الصفة وهذا الابتلاء والامتحان، اختلاف أعمارهم واختلاف أرزاقهم واختلاف ألوانهم واختلاف أديانهم، وجودهم على هذه الحالة هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي قضية القدر الأولى كما قلت لكم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يوجد الناس على هذه الحالة، ولو شاء لما وجد، ولو شاء لأوجدهم وجعلهم كلهم مؤمنين مهتدين مرتدين. إذن وجود الخير والشر والطاعات والمعاصي والمؤمنين والكفار هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى خلق ذلك وقدره لحكم عظيمة. ولهذا يقول هنا: لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. فكل ما يقع ويجري فهو بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية ومشيئته، كما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. وكذلك أيضا ما وراء ذلك من وجود المخلوقات وأحيائهم وموتهم وآجالهم وأرزاقهم وهذه الدنيا وهذه الأكوان والبعث بعد الموت، كل ذلك بإرادة الله، لا يكون لمخلوق فيها إرادة أبدا. ولهذا نجد أن هذه القضية يسلم بها الجميع، وقلما يوجد إنسان ينكرها، حتى الكفار يسلمون بها. ولقد كان مشركو الجاهلية يؤمنون بالقدر ويصدقون بأن هناك أقدار، وكذلك أيضا الكفار اليوم يعلمون أن هذه الأمور مقدرة قدرها الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل على ذلك أنهم قطعوا الأمل في أشياء لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى قدرها وكتبها على الجميع. فمثلا الموت الذي كتبه الله على الجميع، يأس الخلق مهما بلغ كتبهم وتقدمهم العلمي وغير ذلك يأسوا عن أن يصلوا إلى أن الإنسان يبقى مخلدا أو يبقى زمنا طويلا يختلف عن الزمن العادي بالنسبة لأعمار الناس ونحو ذلك. إذن هذا دليل على إيش؟ على اليقين بأن هذا الأمر كتبه الله سبحانه وتعالى على الجميع، ومن ثم صاروا يفكرون في أمور أخرى. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، فلا يخرج في هذا العالم شيء إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى. وجود السماوات، وجود الكواكب، وجود هذه الأرض ببحارها، بجبالها، بحيواناتها، بحشراتها، بوحوشها، برياحها، بأشجارها، بعبادها، بإناثها، بذكورها إلى آخره، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن تقديره تبارك وتعالى، التقدير الكوني السابق الذي لا يخرج عنه أحد ولا يصدر أحد إلا عن تدبيره سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الإنسان يفعل ويتحرك، أعطاه الله إرادة وأعطاه الله حرية وأعطاه الله قدرة، لكنه لا يخرج في مجموع ذلك عن تدبير الله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته. ولهذا قال: ولا محيد عن القدر المقدور. وهذا صحيح، كل إنسان لا يستطيع أن يحيد عما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه عليه، وهذا يعلمه الإنسان، كل إنسان من حياته كم من أمور أراد هو أن يمنعها فما استطاع، لأن الله سبحانه وتعالى كتبها عليه وقدره. وهذا الأمر يتساوى فيه الجميع، المؤمنون والكفار. يقول: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ لما خلق القلم أمره أن يكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه المرتبة الثالثة التي هي مرتبة الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ، فكل ما نصنعه وكل ما نعمله فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، بل كل ما يجري من حركات الجمادات وغيرها هو مكتوب في اللوح المحفوظ. حتى الشجرة إذا سقطت منها ورقة بسبب الريح أو بسبب يبسها أو غير ذلك، سقوطها في كتاب مبين، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي أي حبة وأي رطب وأي يابس وأي ورقة تسقط فهي في كتاب مبين. فكيف بفعل العباد وأقوالهم وحركاتهم ومجيئهم وذهابهم إلى غير ذلك؟ كل ذلك مكتوب مصدق. وهذه هي المرتبة الثالثة. إذا المرتبة الأولى هي العلم الأزلي المحيط بكل شيء، فالله يعلم ما أنت فاعل أيها العبد، وما الذي ستختاره إذا أعطاك الله الاختيار، يعلم سبحانه وتعالى سابقا ما الذي ستفعله وتختاره. والمرتبة الثانية مرتبة المشيئة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج عن شيء من مشيئته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. الثالثة الكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن في اللوح الأرض. يقول رحمه الله تعالى: أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وهذه قضية مسلمة، فكل ما يعمله العباد فالله أراده كونه، والإرادة هنا في قول أراد ما العالم فاعلوه هي الإرادة الكونية، فكل ما فعله العباد ووقع منهم فإن الله سبحانه وتعالى أراده وقدره كونا وشاء. فأفعال العباد الواقعة منهم هي مرادة لله سبحانه وتعالى، إرادة كونه. ولو عصمهم الله، أي لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعصمهم عن العصيان والمخالفة لما خالفوا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وجعلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فصاروا هكذا كما أراد الله لهم، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون ربهم أبدا، ويطيعونه ليلا ونهارا، لأن الله أراد منهم ذلك. وكذلك أيضا العباد البشر، لو أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يطيعوه جميعا، لو أراده كونا لأطاعوه ولم يبق منهم عاصي، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها قبل قليل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يقول الشيخ: خلق القلب وأفعالهم، وهذه المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق، أي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كما قال تعالى في أكثر من آية: الله خالق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى خالق لجميع هذه المخلوقات، لا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه، وهذه هي المرتبة الرابعة. ويدخل في ذلك أفعال العباد، فالله خالق العباد وأفعال العباد. وبذلك يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله خالق لكن يستثنون من خلقه أفعال العباد، فيقولون العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، والله لا يخلق أفعال العباد. ومن ثم ظن المعتزلة في باب القدر حين أنكروا مرتبة الخلق بالنسبة لأفعال العباد، وأنكروا مرتبة الإرادة، وجعلوا للعبد إرادة مستقلة، حتى قالوا: إذا اختلفت إرادة الله وإرادة العبد فالذي يقع هو إرادة العبد. فقول الشيخ خلق الخلق وأفعالهم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله خالق الخلق جميعا، وأيضا هو سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وكما قال تعالى: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فيدخل في ذلك أفعال العباد. وبهذا يكون الشيخ أشار إلى مراتب القدر الأربع التي عليها مدار القدر، وكلها مرتبطة بقضية الربوبية: علم الله المحيط بكل شيء، ثم مشيئته الشاملة التي لا يخرج أحد عنها، ثم أنه تعالى كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ، ثم أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد جميعا، خالق العباد جميعا أو خالق الخلق جميعا، ومن ذلك أفعال العباد. وهذا الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة ويقررونه، ويقولون إن مقتضى وجوب الإيمان بالقضاء والقدر في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر وغيره: وتؤمن بالقدر خيره وشره، مقتضى للإيمان بهذه المراتب الأربع: الإيمان بها، وإثباتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بشرته. قدر أرزاقهم وآجالهم، هذا معلوم، فالله سبحانه وتعالى كتب رزق كل عبد، كما في حديث ابن مسعود الصحيح: